الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، بعثه الله رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة، يقول الله عز وجل: يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. ويقول الله تعالى: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. فما زلنا نسير وراء النور الذي جاءنا من عند الله سبحانه وتعالى، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. إذا أردت النجاة، وإذا أردت الفوز، وإذا أردت الفلاح، وإذا أردت الرحمة، فليس هناك من سبيل إلا أن تتبع محمدا صلى الله عليه وسلم. هو الإمام الذي بعثه الله تعالى للناس جميعا، جعله الله تعالى للمتقين إماما، واتبعوه لعلكم تهتدون، هكذا أمرنا الله تعالى: خذ دينك منه، اتبع أوامره، اجتنب نواهيه، اعمل بما جاء به، سر على هديه، فإن فعلت فإنك على صراط مستقيم. أما إذا سرت يمينا وشمالا فقد بلغك ونصحك وأكمل الله تعالى به الدين. نواصل القراءة في هدي محمد صلى الله عليه وسلم من آخر الأحاديث التي قرأناها، هذا الحديث الطيب في حنين الجزع الذي كان يخطب عليه نبينا صلى الله عليه وسلم، الجزع الجماد الذي لا يعقل ولا ينطق، جزع النخلة أو جزع الشجرة، حل للنبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان يجلس عليه، فلما اتخذ منبرا وترك الجزع يقول راوي الحديث: أن أنين الصبي الذي يسكن، كأن طفلا صغيرا يبكي وأمه تقوم بتسكينه الجزع. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو لم أحتضنه لحن إلى يوم القيامة. الجزع الجماد. هذه الأيام أنت تقول للواحد من هؤلاء: قال رسول الله أو قال الله، كأنه لم يسمع شيئا، كأنك لم تقل له شيئا. النبي كان يفعل كذا، كان يأمر بكذا، كان ينهى عن كذا، لقد أسمعت لو ناديت حيا، ولكن لا حياة لمن تنادي، ولو نارا نفخت بها أضاءت، ولكن أنت تنفخ في رمادي. الجزع حل للنبي ولكلام النبي صلى الله عليه وسلم، كما يقول راوي الحديث: حل لما كان يسمع عليه من الذكر، كان دائما النبي بيجلس عليه وبيتكلم. أما الإنسان ربنا قال النبي ومنهم من يستمع إليك، مش إلي، للنبي صلى الله عليه وسلم، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك. ده مع النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن رغم ذلك كله قال الله تعالى له فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. هذا هو موضوع المنبر. بعد المنبر يأتي الأذان. الأذان يوم الجمعة. كيف كان يؤذن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة؟ وعليك أن تسير خلف النبي ولو سرت وحدك، ولو كنت وحدك، ولو خالفت أهل الأرض جميعا، للمسألة ليست مسألة خلاف والسلام، ولكنها مسألة اتباع لهذا النبي الكريم. كيف كان يؤذن على عهد النبي؟ كما تعلمون كل الأمور انقلبت، والملائكة سيخبرون النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، يقولون له إنك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك، غيروا. وصلنا إلى الأذان، الأذان تم تغييره مع ما تغير من تعاليم الإسلام وأوامر الإسلام. انقلب الأمر إلى مذاهب، مذهب فلان وشركة فلان ومجموعة فلان. كيف كان يؤذن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ يأخذنا البخاري ومسلم وأحمد إلى حديث الزهري عن السائب بن يزيد، الزهري محمد بن مسلم بن شهاب الزهري، هذا الرجل من أقوى علماء الحديث، وهو الذي جمع الحديث في عهد عمر بن عبد العزيز. عمر بن عبد العزيز عندما كان أميرا للمؤمنين جاء بالزهري وأصدر له أمر تكليف بإيه؟ إن يبني مسرح، ولا يبني سينما، ولا يبني قرية للدعارة في شرم الشيخ؟ لا، قال له اجمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم. شوف ربنا لما يهدي واحد يهدي له الطيب، وما يغضب على واحد يذهب به كل مذهب. بقول اجمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم فإني أخاف أن يذهب بذهاب العلماء، حيضيع مع ما ضاع. وعلى ذكر الحديث اسمحوا لي، وهذا شيء رغم أنفي غصب عني، لي صديق أعيش معه أكثر من 35 سنة. هذا الصديق مات منذ حوالي 1195 سنة بالضبط، اسمه يحيى بن معين، محدش عارف. يحيى بن معين هذا عاش طوال حياته صديقا لأحمد بن حنبل، ولكنه مات قبله. أحمد مات 241 ويحيى بن معين مات 233، يعني قبله بحوالي 8 سنوات. فكان هذا الرجل مشهورا ببيان الكذابين الذين يكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وله كتب كثيرة وله علوم كثيرة. وقد شرفني الله سبحانه وتعالى لأول مرة بجمع جميع أقوال هذا الرجل في كتاب واحد، يحيى ابن معين. هذا الرجل ولد في منطقة تسمى الرمادي، وهي التي تقاوم الاحتلال الأمريكي الآن في العراق، وذهب إلى أكثر بلاد الدنيا، جاء إلى مصر وإلى الشام، وذهب إلى أقصى اليمن من أجل جمع حديث النبي وتحذير الناس من الكذب على الله وعلى رسوله. وشاء الله تعالى أن يموت بجانب النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، وغسل على أعواد النبي صلى الله عليه وسلم، نفس الخشبة التي غسل عليها رسول الله غسل عليها يحيى بن معين. محدش عارفه طبعا، لما بالعبش في نادي الأرسنال ولا كلام من ده. يحيى بن معين رضي الله تعالى عنه لما غسل على أعواد النبي صلى الله عليه وسلم ذهبوا لدفنه في البقيع بجانب الصحابة والعلماء وكبار من آمن بالله واليوم الآخر. أثناء الجنازة بتاعته كان في واحد يمشي أمام الجنازة بيرد الجملة واحدة، بقول هذا الذي كان يذب الكذب عن وجه النبي صلى الله عليه وسلم، ده اللي كان بيبين الكذابين. لذلك علماء الحديث يقولون كل حديث لا يعرفه يحيى بن معين فليس بحديث، يعني هو يعرف كل الحديث. ايه مناسبة القصة وانا اتحدث؟ لان طالما وقفت في هذا المكان فلا بد من قول الحق، سيغضب مني الناس، سيهاجمني البعض، سيشتمني البعض، هو قدر الانسان ان يقول كلمة الحق. ونصيحتي للشباب الذين في بداية حياتهم، اذا تصدروا للدعوة الى الله في يوم من الايام قل الحق والا فاسكت. تذكرت يحيى بن معين مع انني اعيش معه كل ليلة وكل لحظة عندما افتح اي كتاب، تذكرته يوم الاربعاء الماضي، كان في جنازة في مسجد حي المستشفى، وهناك بدعة استخرجوها الاخوة علماء الازهر انه قبل الجنازة واحد منا يخطب حوالي نص ساعة، وللأسف استمعت الى هذا الكلام. واحد انا لا اعرفه والله، وليس بيني وبين احد اي شيء ولا تنافس على شيء، واحد ظل يكذب على الله وعلى رسوله مدة النص ساعة. سأذكر لكم شيئا مما كذب به لأنه منتشر ولا بد من التحذير. والذي يصادق يحيى بن معين لا يعرف أن يسكت. من الأكاذيب التي قالها، قال أنا حذكر لكم الكلام اللي قاله في الأول بخطئه وبعدين نصلح. قال الله تعالى في الحديث القدسي: إذا ابتليت عبدي ببلاء، ودي مصيبة في اللغة العربية، كأنه لم يمر على سنة ثالثة ابتدائي لما كانوا بيقولوا من حروف الجر حرف البه، عندما تدخل على الاسم بتحط وراه كسرة في الآخر كده، فأقول إذا ابتليت عبدي ببلاء. طبعا ده الجريمة مش هو اللي ارتكبها، اللي عيانه الجريمة في اللي ادى له شهادة ببلاء. يعني أنا لو عرض علي طالب وأنا أصحح أوراقه جاب 99% وكتب ببلاء أنا سقط. ببلاء، هي ببلاء طبعا. إذا ابتليت عبدي ببلاء فصبر واحتسب استحييت منه يوم القيامة. ربنا اللي بيقول، هو اللي بيقول كده، أن أنصب له ميزانا أو أن أضع له كتابا، ده كذب، الله لم يقل ذلك. محدش هيسأله طبعا جبت الكلام ده من أنهي جريدة، ولا من صحف المعارضة ولا من صحف الموافقة. التالي، الكذب التالي الذي قاله، قال الله تعالى: من لم يرضى بقضائي ولم يشكر نعمائي ولم يصبر على بلائي فليخرج من تحت سمائي وليطلب ربا سوائي. دي أغنية بغنيها واحد من المغنين بتوع الأيام دي. قال الله تعالى، وأكثر الناس بتردد هذا الكلام، يقول لك ربنا بيقول اسعى يا عبد وأنا اسعى معاك. ربنا قال اسعى يا عبد وأنا اسعى معاك في سورة ايه دي؟ عارف ايه أسوأ الأمور في الدنيا؟ الكذب على الله سبحانه وتعالى. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. حد يسأل كده إذا كان عارف اللي خطب يوم الأربع الـ الـ الكفر اللي انت قلت ده جبت منين؟ الكذب اللي انت جبت ده جبت منين؟ من أي كتاب؟ ده حتى مش موجود في جريدة آخر ساعة. قال الله تعالى: من لم يصبر على بلائي ولا يشكر نعمائي ولا مش عارف يصبر على ايه فليخرج من تحت سمائي وليطلب ربا سواي. ثالثا يقول: عبدي ان لم ترضى بقضائي سلطت عليك الدنيا تجري فيها جري الوحش في البرية ولا ينالك منها الا ما كتبته لك وكنت عندي مزموما. وان رضيت بقضائي، من اين ياتون بهذا الكذب؟ فلا بد ان نحذر من الكذب على الله وعلى رسوله. احذروا هؤلاء، احذروا خطباء المياتم، احذروا هؤلاء فانهم يكذبون على الله وعلى رسوله. هذه جريمه، ولكن ما فيش مراقبه. يعني هم بيلفوا على الناس عشان انفلونزا الطيور، وعاملين في الصحه اداره اطمر على الناس اللي بيبيعوا غلط او بيغشوا. طب اللي بيكذبوا على الله وعلى رسوله مفيش اداره تلف عليهم؟ فهذه جريمه، والانسان مضطر طالما وقفت في هذا المكان ان اقول هذا الكلام. احذروا هؤلاء الناس، هؤلاء الناس يكذبون على الله وعلى رسوله. ونعود الى الخطبه مع اننا كنا فيها. المنبر تم تغيير الامر ايضا. ادخلوا اي مسجد من مساجد الاوقاف، عاملين حوار وسيناريو. اول شيء يأذنوا للجمعة، وبعدين الخطيب يطلع، وبعدين يأذن تاني. من اين جاءوا بهذا الباطل؟ لا يوجد ليوم الجمعة الا اذان واحد، واحد فقط. واذا كان في اذان تاني عن النبي يأتون به، مستحيل، مش ممكن. هو يقول لك الشيخ فلان والحج فلان والامام فلان، احنا عايزين محمد صلى الله عليه وسلم، لان احنا يوم القيامة مش هنقول حوش يا شيخ فلان، مش هنروح لفلان نقول له تعالى الشفع علينا. هو شفيع واحد، محمد صلى الله عليه وسلم، يا من له عز الشفاعة وحده وهو المنزه ما له شفعاء صلى الله عليه وسلم. هو اللي حيشفع، وهو الوحيد اللي ربنا حيقول له: يا محمد ارفع رأسك واشفع تشفع وقل وانا اسمع صلى الله عليه وسلم. فاحنا دائما بندور على النبي. واحد يقول لك فلان وفلان، قول انا جرفت من فلان وفلان، وتقيأوا كل المذاهب جملة وأتوا إلى واديك أفيح أعطرا صلى الله عليه وسلم. نشوف النبي صلى الله عليه وسلم الأذان أيام كان إيه. أخذكم إلى صحيحي البخاري ومسلم. عن الزهري قال: سمعت السائب بن يزيد يقول: إن الأذان يوم الجمعة كان أوله حين يجلس الإمام يوم الجمعة على المنبر. أول الأذان عندما يجلس الإمام على المنبر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، ده اللي كان موجود. الأذان عندما يجلس على المنبر، ولا يوجد أذان آخر إلا الإقامة. أولا بقول لم يكن لرسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة إلا مؤذن واحد. كان بلال يؤذن إذا جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر يوم الجمعة، ويقيم إذا نزل، ولأبي بكر وعمر رضي الله عنهما. هذا ما حدث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم الأذان. ولم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم مؤذن غير واحد، وكان التأذين يوم الجمعة حين يجلس الإمام يعني على المنبر. هو ده الأذان اللي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. الإمام يجلس على المنبر، يقوم المؤذن يؤذن يخطب ثم تبدأ الإقامة ثم الصلاة. هذا ما كان في عهد النبي وهذا ما ثبت في الأحاديث الصحيحة، وهذه الأحاديث مكتوبة، وأي إنسان يريد أي حديث يطلبه. يعني أنت من حقك الآن تقول لي الحديث ده فيه، أقول لك في البخاري، أوعى تصدقني، لأن هم حدهم شغلة رواه البخاري دي ماشية. يعني ممكن تقول للراجل الحديث ده فين بتاع من لم يرضى بقضاء، يقول لك رواه البخاري ومسلم بسهولة كده، يبقى كذب على الله وكذب على البخاري وكذب على مسلم. أي حد لازم أنت تشوف الحديث في الكتاب، المفروض أي حديث أنت تسمعه مني قل له أنا عايز أشوفه في صحيح البخاري، وتشوف في صحيح البخاري وتاخد مني وتاخد الصفحة وتاخد الجزء ورقم الحديث وتبحث في مكان تاني، لان ما عادش في امانة. شوف انت لما بتروح تشتري لحمة ولا تشتري حاجة بتوري الراجل اللي بتشتري منه المر، يعني بتعلم الادب. اما في الحديث لم اي واحد بيقول حاجة بتاخدها، ليه؟ ده دينك، دينك. الحديث التالي، هذا هو الأذان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فيش حاجة اسمها أذانين، الأذانين في صلاة الفجر عملوهم أذان زي ما احنا بنقول دائما. النبي لو أدن الظهر أذانين كان عملها واحد، فالفجر كان فيه اثنين، الآن أذان واحد. وموضوع التواشيح بقى اللي انتوا عارفينها دي بيسموها شعائر صلاة الفجر، واكتر الناس اللي معينين في المساجد ليام دي تلاقوهم ناس من اهالينا في النحيل. فبيعمل جاي معلق على الساجة مثلا الساعة 2 الفجر، يقول لك المعدة على الجامعة شغل الميكروفون، يجري في الناس اللي حوالين الجامعة، الناس نايمة تعبان والناس ما صدقت تتنام من اللي هي شايفاه، شغل لهم الميكروفون ويروح بقى يروي ويخلص ومش عارف ايه، وهو بيفتح ويقول لك على اذاعة القرآن الكريم. مفيش حاجة اسمها توشيح فجر ولا قرآن اللي بيعملوه دي، كل هو أذان وينتظر ويطلع المؤذن الثاني يأذن الأذان الثاني. يبقى الفجر فيه أذانين، شالوا واحد وهو حطوه في الجمعة مشكلة. الواحد يقول طب انت هتغير الحاجات دي، انا مش عايز اغير، انا عايز اقول بس، ربنا مش هيسألني يوم القيامة يقول انت غيرت فلان ولا ما ماله مال التغيير. اللي بغير ربنا سبحانه وتعالى، ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسه. انت عليك ان تقول يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا اجبتم، ان الذين يكتمون ما انزلنا. انت تقول بس، فذكر انما انت مذكر لست عليهم بمسيطر. سالم بن ابي الجعد يروي عن جابر بن عبد الله قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما عند الشيعة، يخطب وهو قاعد. الناس اللي عاشت في العراق تعلق أو في المنطقة الشرقية في السعودية أو راحوا لبنان، طبعا مين اللي يدخل مسجد للشيعة؟ ما لهمش مساجد اسمها حسينية، يخطب وهو قاعد. لكن النبي كان يخطب قائما يوم الجمعة صلى الله عليه وسلم. عن حسين بن عبد الرحمن السلمي قال كنت إلى جنب عمارة بن رويبة وبشر يخطبنا، واحد اسمه بشر كان بخطب بعد النبي بقى لما الحكاية كترت وأصبح الكل بخطب. فلما دعا رفع يديه، فقال عمارة رفع ايدي الاثنين. هيشوف عملي بس، عمارة بن رويبة ده صحابي وتقرأ رؤيبة، فالرجل ده رفع ايديه الاثنين وهو بيخطب بس، مش عمل اذان، ده هو بيخطب رفع ايديه بس كده. فقال عمارة قبح الله هاتين اليدين للخطيب، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب اذا دعا يقول هكذا ورفع السبابة وحده. ما كانش بيعمل كده او كده، كان برفع ايده كده. يعني ما من خطيب بيخطب إلا يقول قال رسول الله والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، ده حديث كل جمعة. يعني هو كذب على وانت قوم انت مصلي وراه. رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم هو يخطب إذا دعا يقول هكذا ورفع السبابة وحده. الحديث التالي حديث نافع عن عبد الله بن عمر. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة قائما ثم يجلس ثم يقوم، قال كما تفعلون اليوم. عشان ما حد يسألك ليه الخطيب بيقف وبعدين يقعد يعني مثلا انتوا بتلاحظوا لما اجلس على المنبر ما بقولش السلام عليكم. جميع المساجد ان الخطيب اول ما بيطلع بقول للناس السلام عليكم، قولوا عليكم، منين الكلام ده؟ اقرأ كتاب علل الحديث لابن ابي حاتم، كتاب في علل الحديث. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صعد المنبر سلم. قال ابن ابي حاتم، قال ابي ابو ده زميل البخاري، هذا حديث منكر، يعني حتى اللي بيعملوا به بيكون ضعيف. قلنا جبت لازم كل شيء. شوف القرآن بيقول ايه، قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة، يعني لازم تعرف. يعني انتوا عرفتوا النبي كان بتوضى ازاي، كان بيركع ازاي، دي اسمها بصيرة، يعني على الاقل سمعت الحديث. الان انت عرفت ليه الامام بيخطب وهو قائم وبعدين يقعد وبعدين يقوم، دي مش امور سهلة. ان الانسان طلع لقى ابوه لقى جده لقى الناس بيعمل كده فعمل، لا لازم تعرف بتعمل ليه، اسمها على بصيرة. يبقى الانسان حتى فاهم ان هو بيتبع النبي كريم يوم القيامة يعرفك وتعرفه. كان يخطب يوم الجمعة قائما ثم يجلس ثم يقوم كما تفعلون الآن. يبقى في جلوس بين الخطبتين، والحمد لله لسه مش غيروه، يمكن يجي في التغيير الوزاري الجاي. الحديث التالي عن صفوان بن يعلى بن أمية عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر يقول يا نادي يا مالك، يعني سمع النبي على المنبر بيقرأ من كتاب الله سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يهيئ لنا من أمرنا رشدا. الحمد لله رب العالمين. باب الإنصات للخطبة. عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب يوم الجمعة فقد لغوت، والذين هم عن اللغو معرضون. حتى لو قلت لصاحبك أي لجليسك أي لمن يجلس بجانبك أنصت، اسكت، مجرد أنك قلت له أنصت فقد لغوت، هذا من اللغو. إذن لابد من الاستماع إلى خطبة الجمعة. باب الصلاة لمن جاء والإمام يخطب. هذه مشكلة أيضا، واحد دخل المسجد والإمام يخطب ماذا يصنع؟ عند الشافعية يجلس، لأن عندهم إذا صعد الخطيب المنبر فلا صلاة ولا كلام. لا، عند النبي شيء آخر. لذلك في بعض خطباء المساجد بقى اللي هم وصلوا لدرجة عالية من العلم، لو واحد دخل المسجد وصلى ركعتين يقول له اجلس، يقوم الغلبان يسمع كلامه ويقعد، والرسول يسيب له الخطبة ويطلع، لأن ده بيأمره بمنكر، فما ينفعش يصلح إمام وهو إنه يدعي عنده من أول. باب الصلاة لمن جاء والإمام يخطب. عن عمرو بن دينار سمع جابر بن عبد الله يقول دخل رجل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب. خلي بالك اللي بيخطب محمد صلى الله عليه وسلم. جماعة الشافعية ما تقول له انت بتقعد ليه، يقول لك يا اخي عشان مش تضيع منا الخطبة. خطبة مين؟ تاعتك؟ ده لو ضاعت تكون افيد. ده مين النبي اللي بيخطب صلى الله عليه وسلم، مش انت؟ دخل رجل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة فقال أصليت؟ قال لا. قال قم فصل ركعتين، قم صل ركعتين. وفي رواية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب إذا جاء أحدكم والإمام يخطب أو قد خرج فليصلي ركعتين. إذا دخلت المسجد والإمام جلس على المنبر أو كان يخطب فلا بد أن تصلي ركعتين. يبقى إذا دخل أحدكم المسجد والإمام يخطب فليركع ركعتين. والنبي قال للرجل قم فصلي ركعتين. عارف هم لهم تحاليل برضو، أنا لو دخلت في التحاليل هتروح مننا الخطبة، هيقول لك أنت عارف الرجل اللي النبي قال له، وده مكتوب والله في كتب، الرجل اللي النبي قال له قم صلي ده النبي مش كان عايز يصلي، ضرير كان غلبان وهدوه متقطع من ورا، فالنبي قال له قوم عشان الناس اللي ورا يشوفوه وقوم يتصدقوا عليه. طب وليه اللفة دي كلها؟ ما النبي قال تصدقوا على أخيكم وحل المشكلة، بدل ما يوقف الراجل ويوري الناس هدومه المتقطعة. طبعا ما تقول لهم طب الحكاية دي كلها فين؟ ما فيش. طب شفتها في أي مسلسل؟ ما يعرفش. نما اللي في صحيحي البخاري ومسلم في كتب الأحاديث الصحيحة قال له النبي أصليت؟ قال لا، قال قم فصل ركعتين. انتهت أبواب صلاة الجمعة. سندخل على أبواب صلاة السفر، كيف تصلي في السفر. يبقى انتهينا من صفة الصلاة، وبعن صلاة الجماعة، وبعن صلاة الجمعة، وبعن صلاة السفر. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا. اللهم اشفنا من كل مرض، وعافنا من كل داء، واقض عنا الدين. أقم